تقول: ما حكم إفرازات المرأة أثناء الصلاة؟ الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة سواء كان لونها أصفر أو يميل إلى الصفرة أو كانت شفافة لا لون لها، في حكمها تفصيل بسبب خروجها، فإن خرجت بسبب الشهوة أو التفكير في مقدمات الوطء ونحوه فالذي يظهر أن لها حكم المذي الخارج من الرجل، فتكون نجسة وناقضة للوضوء ومفسدة للصلاة بالطبع. أما إن خرجت بسبب غير الشهوة فالظاهر أنها ليست نجسة، لا سيما إذا كانت متتابعة متواصلة كحال كثير من النسوة، فهي في هذه الحالة ليست نجسة ولا تنقض الوضوء، ويمكن أن نسميها إفرازات طبيعية تحصل لكثير من النساء، ولا أعلم دليلا يدل على نجاستها أو نقضها للوضوء، وبالتالي تصح الصلاة حتى مع نزولها، لأنها مما تعم به البلوى عند النساء، ولو كان لها حكم خاص للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت عن بيان حكم هذه الإفرازات مع أنها مشهورة وكثيرة عند النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشر عددا كبيرا من النسوة، وكانت النسوة تسأله عن كل ما يحتاجنه في أمور دينهم، لا سيما الصلاة التي هي أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، لما سكت عن ذلك فهو عف، وبالتالي نقول إن هذه الإفرازات الطبيعية إن لم تخرج بشهوة فلا حرج في ذلك، ولا يبنى عليها حكم لا قول النجاسة ولا نقض وضوء ولا بطلان صلاة ولا غير ذلك، والله تعالى أعلم.